بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 318 من البداية والنهاية. وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع ثم خرج عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الصفا فقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعير يخب ثلاثا ويمشي أربعا، فإنه لم يتابع على هذا القول ولم يتفوه به أحد قبله، من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعة، ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلا بالكلية، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه. هذا لفظه. فإن أراد بأن الرمل في الثلاث التطوافات الأول على ما ذكر متفق عليه فليس بصحيح، بل لم يقله أحد. وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه فلا يجدي له شيئا ولا يحصل له شيئا مقصودا، فإنهم كما اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه، كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضا، فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قول ابن حزم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان راكبا بين الصفا والمروة، فقد تقدم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل، أخرجاه. وللترمذي عنه: إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسعى، وإن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمشي. وقال جابر: فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى. رواه مسلم. وقالت حبيبة بنت أبي تجزاه: يسعى يدور به إزاره من شدة السعي. رواه أحمد. وفي صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على الصفا حتى رأى البيت، وكذلك على المروة. وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق عن أبي جعفر الباقر عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أناخ بعيره على باب المسجد، يعني حتى طاف، ثم لم يذكر أنه ركبه حالما خرج إلى الصفا. وهذا كله مما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ماشيا. ولكن قال مسلم: ثنى عبد بن حميد، ثنى محمد يعني ابن بكر، أنا بن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه ولم يطف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. في الحاشية: واحد، المسيل اسم موضع. اثنان صحيح مسلم متابع ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر أعيد عن علي بن مسهر وعن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس وعن محمد بن حاتم أعيد عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس وعن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد كلهم عن ابن جريج به وليس في بعضها وبين الصفا والمروة. وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة. ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى وعن عمران بن زيد أو عمران بن يزيد عن سعيد بن إسحاق كلاهما عن ابن جريج به. فهذا محفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جدا لأن بقية الروايات عن جابر وغيره تدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ماشيا بين الصفا والمروة. وقد تكون رواية أبي الزبير عن جابر لهذه الزيادة وهي قوله وبين الصفا والمروة مقحمة أو مدرجة ممن بعد الصحابي والله سبحانه وتعالى أعلم، أو أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة بعد الطوفان على قدميه وشهد منه ما ذكر. فلما ازدحم الناس عليه وكثروا ركب كما يدل عليه حديث ابن عباس الآتي قريبا وقد سلم ابن حزم أن طوافه الأول بالبيت كان ماشيا وحمل ركوبه في الطواف على ما بعد ذلك، وادعى أنه كان راكبا في السعي بين الصفا والمروة قال لأنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة، ثم تأول قول جابر حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل بأنه لم يصدق ذلك أو لم يصدق ذلك، وإن كان راكبا فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه مع سائر جسده. قال وكذلك ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها، وهذا تأويل بعيد جدا والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو داود حدثنا أبو سلمة موسى ثنا حماد أنبأنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك من سنته، قال صدقوا وكذبوا، فقلت ما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا رمل رسول الله وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا نغف، فلما صالحوه على أن يحجوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثة وليس بسنة. قالت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة، قال صدقوا وكذبوا، قلت ما صدقوا ما كذبوا، قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. هكذا رواه أبو داود. وقد رواه مسلم عن أبي كامل عن عبد الواحد بن زياد عن الجريري عن أبي الطفيل عن ابن عباس قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أبو داود والنغاف الدود يكون في أنوف البعير والغنم أتابع عن ابن عباس فذكر فضل الطواف بالبيت بنحو ما تقدم ثم قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما فما أعيد قلت فما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله كثر عليه الناس صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ولا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه الناس ركب قال أعيد فلما كثر عليه الناس ركب قال ابن عباس والمشي والسعي أفضل هذا لفظ مسلم وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال وبه يحصل الجمع بين الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال ثنى محمد بن رافع ثنى يحيى بن آدم ثنى زهير عن عبد الملك بن سعيد عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فصفه لي قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنهم كانوا لا يضربون عنه ولا يكرهون أو لا يكرهون وتحتاج إلى تحقيق فقد تفرد به المسلم وليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة راكبا إذ لم يقيد ذلك بحجة الوداع ولا غيرها وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع فمن الجائز أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة وخطبته الناس وأمره إياهم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة فحل الناس كلهم إلا من ساق الهدي كما تقدم في حديث جابر ثم بعد هذا كله أتى بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأبطح كما سنذكره قريبا وحينئذ رآه أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري وهو معدود في صغار الصحابة قلت قد ذهب طائفة من العراقيين كأبي حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو مروي عن علي وابن مسعود ومجاهد والشعبي ولهم أي يحتج بحديث جابر الطويل ودلالته على أنه سعى ودلالة على أنه سعى من الصفا والمروة ماشيا وحديثه هذا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سعى بينهما راكبا على تعداد الطواف بينهما مرة ماشيا ومرة راكبا وقد روى سعيد بن منصور في سند عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أهل بحجة وعمرة فلما قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما إلى يوم النحر هذا لفظه ورواه أبو ذر الهروي في مناسكه عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعل وكذلك رواه البيهقي والدارقطني والنسائي في خصائص علي فقال البيهقي في سننه أنبأنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ أنبأنا أبو محمد ابن صاعد ثنى محمد بن زنبور ثنى فضيل بن عياض قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الحجة متابع ثنى فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث أبو أعيد عن مالك بن الحارث أو منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال لقيت عليا وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة، فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك، ثم تهل بهما جميعا، ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر، أو لا يحل لك حرام دون يوم النحر. قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد، قال ما كنا نفيء إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا نفعل. قال الحافظ البيهقي وقد رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة عن منصور فلم يذكر فيه السعي. قال وأبو نصر هذا مجهول، وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم وطواف الزيارة. قال وقد روي بأسانيد أخر عن علي مرفوعة وموقوفة، ومدارها على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن، وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت والمنقول في الأحاديث الصحاح خلاف ذلك، فقد قدمنا عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه أهل بعمره وأدخل عليها الحج فصار قارنا وطاف لهما طوافا واحدا بين الحج والعمرة، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد روى الترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا. قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب. قلت إسناده على شرط مسلم، وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنها كانت ممن أهل بعمرة لعدم سوق الهدي معها، فلما حاضت أمرها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تغتسل وتهل بحج مع عمرتها، فصارت قارنة. فلما رجعوا من منى طلبت أن يعمرها من بعد الحج، فأمرها تطيبا لقلبها كما جاء مصرحا به في الحديث. وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي أنبأنا مسلم هو ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا ظاهره الإرسال وهو مسند في المعنى بدليل ما قاله الشافعي أيضا. أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الشافعي، وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة، وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فذكره في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج إسناد صحيح الترمذي ابن ماجه وتابع. قال الحافظ البيهقي ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة موصولا، وقد رواه مسلم من حديث وهيب عن ابن طاووس عن ابن عباس عن أبيه عن عائشة بمثله، وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عائشة وهي تبكي، فقال ما لك تبكين؟ قالت أبكي أن الناس حلوا ولم أحل وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بحج. قالت ففعلت ذلك، فلما طهرت قال الطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت. قال اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وله من حديث ابن جريج أيضا أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا قال لم يطف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي كانوا قد قرنوا بين الحج والعمرة كما دل عليه الأحاديث المتقدمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال الشافعي وقال بعض الناس طوافان وسعيان، واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي وقال جعفر يروي عن علي قولنا، وأظن يروى عن علي قولنا رويناه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. لكن قال أبو داود ثنى هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال ثنى أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي داود الطيالسي عن معروف بن خربوذ به بدون الزيادة التي ذكرها محمد بن رافع. وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن معروف بدونها. ورواه الحافظ البيهقي عن أبي سعيد بن أبي عمرو عن الأصم عن يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن أبي حكيم عن يزيد بن مالك عن أبي الطفيل بدونها، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو بكر ابن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال ثنى أبو جعفر علي بن وعيد ثنى أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم ثنى أحمد بن حازم أنبأنا عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون قال أنبأنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وقال البيهقي كذا قولا. وقد رواه جماعة غير أيمن فقالوا يرمي الجمرة يوم النحر. قال ويحتمل أن يكونا صحيحين. قلت رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع وقران بن تمام وأبي قروة موسى بن طارف قاضي أهل اليمن في الحاشية واحد صحيح مسلم في الحج. اثنان القارن هو من جمع بين الحج والعمرة. ثلاثة صحيح مسلم في الحج. أتابع وأبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ومعتمر بن سليمان عن أيمن بن نابل الحبشي أبي عمران المكي نزيل عسقلان مولى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ثقة جليل من رجال البخاري. عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر من بطن الوادي على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية، وأخرجه النسائي عن إسحاق بن راهويه وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن وكيع كلاهما عن أيمن بن النابل عن قدامة، كما رواه الإمام أحمد. وقال الترمذي حسن صحيح. فصل في قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي. قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي. رواه مسلم. ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة 14، كل ذهاب وإياب يحسب مروة، قاله جماعة من أكابر الشافعية. وهذا الحديث رد عليهم لأن آخر الطواف عن قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة. ولهذا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما كان السابع عند المروة قال، فلما كان السابع عند المروة أو السابع عند المروة وتحتاج إلى تحقيق، قال: أيها الناس، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم. وقال مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن كان معه هدي. فصل في فسخ الحج إلى العمرة. روى أمره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة خلق من الصحابة، يطول ذكرنا لهم هاهنا. وموضع سرد ذلك كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: كان ذلك من خصائص الصحابة، ثم نسخ جواز الفسخ لغيرهم وتمسكوا بقول أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه مسلم في الحاشية: واحد صحيح الترمذي وقال حسن صحيح، اثنان صحيح مسلم في الحج، ثلاثة صحيح أحمد في المسند، أربعة صحيح مسلم في الحج. متابع. وأما الإمام أحمد فرد ذلك وقال: قد رواه 11 صحابية، فإن تقع هذه الرواية من ذلك. وذهب رحمه الله سبحانه وتعالى إلى جواز الفسخ لغير الصحابة. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: بوجوب الفسخ على كل من لم يسق الهدي، بل عنده أنه يحل شرعا إذا طاف بالبيت ولم يكن ساق هديا صار حلالا بمجرد ذلك، وليس عنه النسك إلا القران لمن ساق الهدي أو التمتع، لمن لم يسوق فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال البخاري: ثنى أبو النعمان، ثنى حماد بن زيد، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر، وعن طاووس، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت تلك المقالة. قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. قال جابر: بكفه. فبلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت.